صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب، والصلاة السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول في معنى القرب في الآية المباركة. الآية الكريمة تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما هو المقصود بالقرب؟ ما معنى أنه تعالى قريب منا؟ القرب كما ذكر علماؤنا إشارة إلى الملكية الحقيقية الحقة. الملكية على أقسام ثلاثة، هناك ملكية اعتبارية وهناك ملكية حقيقية. هذا الصوت ضعف. هناك ملكية اعتبارية وهناك ملكية حقيقية وهناك ملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية القانونية القابلة للزوال. أنا عندما أشتري دارا ملكيتي للدار ملكية قانونية، ملكية أقرها القانون، لكن هذه الملكية قابلة للزوال. قد تنتقل هذه الدار من ملكي إلى ملك غيري، إما ببيع أو هبة أو إرث أو أي شيء آخر. فملكيتي للدار تسمى ملكية اعتبارية لأنها ملكية أقرها القانون وهي قابلة لأن تنفصل عني، قابلة لأن تزول مني. القسم الثاني انتم بعد قولوا لهم قيام. تفضل تفضل. القسم الثاني من الملكية الملكية الحقيقية، وهي ملكية لا تقبل الانفصال ولا تقبل الزوال. مثلا ملكية الإنسان لأفكاره، أنا عندما أفكر وأخترع أفكارا معينة فأنا أملك أفكاري، ملكيتي لأفكاري ملكية حقيقية. لماذا؟ لأنها لا تقبل الانفصال عني. حتى لو علمت أفكاري للآخرين، حتى لو بثثت أفكاري على الآخرين، إلا أن هذه الأفكار لا تنفصل عن ذهني ولا تزول عن ذهني، فملكيتي لأفكاري ملكية حقيقية، لأنها ملكية لا تقبل الزوال ولا تقبل الانفصال. القسم الثالث من أقسام الملكية الملكية الحقة، وهي ملكية الإفاضة والعطاء. مثلا هذا الضوء، ضوء المصباح، يستند إلى الطاقة، الطاقة الكهربائية هي التي تفيض ضوء المصباح، هي التي تعطي ضوء المصباح، فالطاقة الكهربائية تملك هذا الضوء. وهذا النوع من الملكية يسمى ملكية الإفاضة، ملكية العطاء، بحيث لو توقفت الطاقة آنًا ما لانتهى هذا الضوء كله. الضوء مستمد ومستند ومرتبط بالطاقة الكهربائية ارتباطا جوهريا، بحيث لا يبقى لحظة واحدة إذا انفصل عن الطاقة الكهربائية. هذه تسمى ملكية حقة، ملكية الله تبارك وتعالى لنا ولسائر الموجودات من أي قسم. ملكية الله لسائر الموجودات ليست ملكية اعتبارية قابلة للزوال، ملكية الله لنا لا تزول ولا تنفصل، وليست ملكية حقيقية فقط، بل ملكية الله تبارك وتعالى لجميع مخلوقاته، لجميع الموجودات، ملكية حقة، لأنه مصدر الفيض والعطاء. جميع هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة لو انفصل عن الله لحظة واحدة أو آنا واحد لانتهى وتبخر. علاقة هذا الوجود كله بالله كعلاقة ضوء المصباح بالطاقة الكهربائية، لا يمكن أن ينفصل آنا ما أو لحظة ما. لذلك ملكية الله للوجود بأسره ملكية حقة. هذه الملكية الحقة هي المقصود بالقرب في الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني العباد ملكي، أنا الذي أفضتهم، أنا الذي أعطيتهم، جميع العباد ملكي ملكية حقة، لأنني مصدر الفيض والعطاء بالنسبة لهم، فأنا أقرب شيء لهم كقرب الطاقة الكهربائية من الضوء تماما. أقرب شيء للضوء هو الطاقة الكهربائية، أقرب شيء لمخلوقات الله خالقهم بارئهم، لأنه مصدر الإفاضة مصدر العطاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقد عبر عن هذا القرب في آيات أخرى بقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعبر عن هذا القرب في آية ثالثة إن الله يحول بين المرء وقلبه، الله يفصلك عن قلبك، يفصلك عن أنفاسك، لأنه أقرب إليك من قلبك أيضا. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا القرب قرب السيطرة، قرب النفوذ، هو عبارة عن الملكية الحقة. هذا هو كلامنا في المحور الأول، بيان معنى القرب في الآية المباركة. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك سؤال ينطلق من الآية المباركة، سؤال يتوجه للشيعة الإمامية جميعا. ما هو السؤال؟ إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد، إذا كان الله أقرب شيء إلينا، فلماذا نتوسل إليه بمحمد وآل محمد؟ لماذا نستخدم وسائط بيننا وبينه؟ إذا كان الله أقرب إلينا وهو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإذا كان أقرب إلينا من أي شيء فأي واسطة نستخدمها؟ الله أقرب إلينا من هذه الواسطة، سواء كانت هذه الواسطة بشر أو غير بشر. ما هو المبرر؟ ما هو المبرر لاستخدام الوسائط بيننا وبين الله مع أن الله أقرب إلينا من هذه الوسائط كلها؟ فهو كما أفاضنا أفاض هذه الوسائط، وكما أبدعنا أبدع هذه الوسائط، فإذا كان تعالى أقرب إلينا من كل شيء فجعل الواسطة تبعيد للمسافة. بما أنه أقرب إلينا وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني ما تحتاج إلى واسطة، خلاص أنا أقرب شيء إليكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما هو المبرر لاستخدام الوساطة؟ وهل استخدام الواسطة إلا تبعيد للمسافة بيننا وبين ربنا جل وعلا؟ هذا السؤال الذي يطرح على كل شيعي إمامي يعتقد بالتوسل بأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا بد من الإجابة عن هذا السؤال. التفتوا يا إخوان، هناك وجهان للإجابة عن هذا السؤال. الوجه الأول، القرب نوعان، قرب تكويني وقرب روحي. القرب التكويني الله أقرب إلينا من كل شيء لأنه خالقنا ومفيضنا، هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هذا القرب التكويني نحن لا نطلبه لأنه حاصل، بعد ليش نطلبه؟ الله أقرب إلينا، نحن لا نطلب أن يقرب الله منا، فهو قريب منا. وهناك نوع ثاني من القرب وهو القرب الروحي. الآية المباركة ماذا قالت؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما قالت قريب من الناس كلهم، قالت قريب من المحسنين. إذن أكو قرب آخر غير ذلك القرب. ذلك القرب الذي ذكرته الآية المباركة في قوله عز وجل فإني قريب، يعني القرب التكويني الذي يشمل الوجود كله، فالله أقرب إلى هذا الوجود من كل شيء، هذا قرب تكويني لا نطلبه ولا يطلبه أحد. هناك قرب آخر يختص بفئة معينة وهم المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا القرب الخاص نسميه بالقرب الروحي. نحن عندما نتوسل بآل البيت لا نطلب القرب الأول لأنه حاصل، وإنما نطلب القرب الثاني ألا وهو القرب الروحي، التوسل بأهل البيت بمحمد وآل محمد. ليس الهدف منه أن يقترب الله منا قربا تكوينيا فهو قريب منا قربا تكوينيا، إنما الهدف أن يقترب منا قربا روحيا، قرب الرحمة، قرب الحنان، قرب الرأفة، قرب الاهتمام، قرب العناية، الذي عبر عنه عز وجل بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وعبر عنه عز وجل بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا صاحب هذه الفكرة خلط بين نوعين من القرب، بين القرب التكويني وبين القرب الروحي. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب، التفتوا إليه. الفلاسفة يقولون هناك فرق بين المقتضي والشرط، كل مسبب له سبب، وكل سبب يتألف من عنصرين، كل سبب يتألف من عنصرين، مقتضي وشرط. المقتضي ما منه الوجود، والشرط ما به فعلية الوجود. هل أوضح لك هذا بالأمثلة؟ نرجع إلى مثال الضوء والطاقة الكهربائية. هذا الضوء له سبب، سببه مؤلف من عنصرين، عنصر الأول المقتضي يعني ما منه الهيب، ما منه العطاء. ما هو الذي منه العطاء؟ نفس الطاقة، الطاقة هي التي تفيض، هي التي تعطي، الطاقة هي المقتضي لهذا الضوء. بس الطاقة ما تعطي ضوء لولا وجود اتصال بينها وبين الجسم. الطاقة ما لم تتصل بالمادة لا تتحول إلى صورة، الطاقة لازم تتصل بالمادة، إذا اتصلت الطاقة بالمادة تحولت إلى ضوء، تحولت إلى حركة، تتحرك السيارة نتيجة اتصال الطاقة بالمادة. الطاقة إذا اتصلت بالمادة أثرت أثرها. إذن الطاقة الكهربائية هي مقتضي للنور، لكن هذا المقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا ماذا؟ إذا اتصلت بالمادة، إذا اتصلت بالأسلاك، إذا اتصلت بهذه المادة، بهذا الجسم، فإنها تؤثر أثرها. فالطاقة الكهربائية مقتضي، والاتصال بالمادة شرط، لولا لما تحولت الطاقة إلى ضوء، ولما تحولت الطاقة إلى حركة. نجي إلى مثال آخر أوضح. الجنين في بطن أمه، الجنين حتى يتكون يحتاج لسبب، السبب حتى يحصل يتألف من عنصرين، السبب المؤلف من عنصرين مقتضي. من هو المقتضي لوجود الجنين؟ الله. فإذا سويته ونفخت فيه، أنا اللي أسوي، أنا اللي أنفخ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أنا المقتضي، أنا الذي أعطي، أنا الذي أفيض. الجنين وجوده يحتاج إلى مقتضي وهو الله، فالله منه الوجود، ويحتاج إلى شرط، إذ لولا لقاء الذكر بالأنثى لما تولد وجود الجنين. فوجود الجنين يحتاج إلى عنصرين، مقتضي وهو الله الذي يفيض، وشرط وهو اتصال الذكر بالأنثى حتى تنعقد النطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآية. نجي الآن نطبقها على الله ومخلوقاته. لاحظوا في القرآن آيتين كيف تجمعون بينهما. في آية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الله هو الذي يتوفى، هو الذي يقبض الأرواح. وفي آية أخرى يقول حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا. ويقول في آية ثالثة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف يجمع بين الآيتين؟ كيف الله هو اللي يتوفى وملك الموت هو اللي يتوفى؟ نجمع بينهما بالمقتضي والشرط. المقتضي لقبض الأرواح هو الله، لكن الواسطة في قبض الأرواح شنو؟ ملك الموت. ملك الموت مجرد واسطة، ليس إلا تماما. أنت تستخدم القلم الآن، أنت إذا تريد تكتب، تكتب بحث، من الذي يكتب؟ أنت لو القلم، أنت بس القلم شنو؟ واسطة. هذا معنى مقتضي وشرط. أنا المقتضي لأنني أنا الذي أكتب، القلم مجرد شرط وواسطة. الله تبارك وتعالى هو الذي يقبض الأرواح ويتوفاها، ملك الموت مجرد واسطة وشرط ليس إلا. وهذه العلاقة القرآن الكريم أخبر عنها: والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الملائكة تدبر الكون، لا، المدبر هو الله، والملائكة مجرد وسائط وأدوات. علاقة الله بالملائكة هي علاقة الله بمحمد وآل محمد. نحن لا نعتقد أن أهل البيت مقتضي، لا، المقتضي للفيض هو الله، مصدر الفيض والعطاء هو الله. نحن نعتقد أن أهل البيت وسائط للفيض، شروط للفيض، وليسوا هم مصدر الفيض. مصدر الفيض، منبع الفيض هو الله، أهل البيت وسائط للفيض، مجاري للفيض، سواء كان فيضا تكوينيا أو فيضا تشريعيا، هم وسائط الفيض. أما المفيض فهو الله تبارك وتعالى. إذن عندما يقول الشيعي الإمام يا علي، ويتوسل بعلي، لكن لا يتوسل بعلي لأنه مصدر الفيض، وإنما يتوسل بعلي لأنه واسطة في وصول الفيض من الله إلى هذا المستعين. إذن ما هو الدليل؟ طيب هذا معقول، شيء معقول، لكن ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن أهل البيت وسائط في الفيض وشروط للفيض؟ ما هو الدليل على ذلك؟ تجي إلى القرآن والسنة. القرآن الكريم لاحظ دقيق، يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الرسول يغني؟ انت قبض لك أي واحد سلفي يقول لك الرسول ما يقدر يسوي شيء، ولا القرآن قاعد يقول أن الرسول شنو؟ يغني. الرسول، القرآن قاعد يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله، هذا واضح، ورسوله من فضله. يعني الرسول هم يغني، كيف الرسول يغني؟ هذا معنى المقتضي والشرط، المقتضي وواسطة الفيض. المقتضي للغنى هو الله، هو مصدر الغنى، ولكن الواسطة في وصول الغنى إلى العبد هو محمد. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب الوسيلة مطلقة في القرآن، قد تكون الوسيلة مكان، كأن يتعبد الإنسان أمام الكعبة المشرفة، منطقة الحطيم، المنطقة اللي بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم تسمى الحطيم، لأن فيها تنحطم الذنوب وتزول. هذه وسيلة، وقد تكون الوسيلة زمان، مثل ليلة القدر. القرآن الكريم يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. وقد تكون الوسيلة عمل صالح، أحيانا الأعمال الصالحة وسيلة. القرآن الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض السيئات أنت تغفل ما تتوب منها، أحيانا الإنسان يفعل سيئة، يفعل ذنب ويغفل، ما يتوب منه، ما يستغفر منه، تمر الأيام وقد نسي. إذا فعل حسنة كفرت الحسنة تلك السيئة، وإن لم يستغفر منها إن الحسنات يذهبن السيئات. الصدقة، النافلة، الدعاء، حسنة تذهب السيئة، هذه وسيلة. وقد يكون الوسيلة فرد قريب من الله. القرآن الكريم يدلنا على هذا الفرد في قوله عز وجل ولو أنهم، تفتوا إليه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، وين يقعد الناس؟ وش والله حر وهذا. موجود موجود هنا. شكرا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الإمام الرازي من علماء إخواننا أهل السنة، من مفسري إخواننا أهل السنة، في كتابه التفسير الكبير يقول هذه الآية عامة للنبي حال حياته وبعد وفاته. الآية مطلقة، استغفرت عنده حال حياته أو استغفرت بعد وفاته يغفر لك. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نجي الآن إلى النصوص، نكتفي بهذا النص لضيق الوقت. الطبراني من علماء إخواننا أهل السنة في المعجم الكبير يقول لما توفيت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام أقبل الرسول بنفسه. الرسول تربى في بيت أبي طالب، يعني فاطمة بمثابة أمه. أقبل الرسول حفر قبرها بيده تكريما لها، ولما حفر القبر في البقيع اضجع في القبر، نام الرسول في قبرها وقال أريد أن أقيها بذلك من ضغطة القبر. تستاهل فاطمة بنت أسد الهاشمية. ولما اضجع في قبرها رفع يديه إلى السماء والصحابة يسمعونه، قال اللهم بحق نبيك، هو يتوسل بنفسه، اللهم بحق نبيك والأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. الأنبياء من قبل كانوا موتى لو أحياء، يعني كانوا موتى وقت اللي توسل النبي بالأنبياء، إبراهيم وموسى و يوسف كلهم كانوا موتى ومع ذلك توسل بهم النبي. قال اللهم بحق نبيك والأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. والنبي يعلمنا التوسل بأهل البيت في آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المفسرون كلهم ما في ولا مسلم خالف في ذلك. قال لما التقى الرسول بنصارى نجران أخرج من البيت عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقط. الرسول أمام، فاطمة خلفه ممسكة بالحسن والحسين، وعلي خلف فاطمة. ولما التقى بنصارى نجران قال إذا دعوت فأمنوا. هل الرسول يحتاج إلى فاطمة وعلي وحسن وحسين؟ هو رسول الله دعوته مستجابة، ليش يقول إذا دعوت فأمنوا؟ يريد أن يعلم الأمة درسا أن هؤلاء هم الوسيلة إلى الله. أن هؤلاء هم الواسطة إلى الله، أن هؤلاء لا يقبل دعاء لولاهم ولولا تأمينهم. هو سيد الخلق احتاج إلى تأمينهم ليعلم الأمة الحاجة إلى تأمينهم. إذا دعوت فأمنوا. إذن التوسل بأهل البيت مقتضى القرآن، مقتضى النصوص الشريفة، عمل محبوب وراجح ومندرج تحت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. لماذا استحق أهل البيت هذا المقام الشامخ؟ موجود محمد. لماذا استحق أهل البيت هذا المقام الشامخ وأصبحوا وسائط الفيض بين الله وبين عباده؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ حتى قال الإمام الهادي في زيارة الجامعة بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بكم ينفس الهم، بكم يكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. لماذا استحقوا هذا كله؟ لأنهم مظهر قوة الإرادة. العبد كلما صار أقوى إرادة، كلما كان أكثر صلابة في مواقفه، كلما كان أكثر صمودا في مواقفه في سلوكه، كان أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. أهل البيت مظهر لقوة الإرادة، وسيدهم علي بن أبي طالب. نتحدث في هذا المحور عن مظاهر قوة الإرادة وصلابة الموقف في شخصية علي بن أبي طالب. المظهر الأول عدم الاغترار بدنيا الخلافة. كيف كان علي وكيف صار علي؟ علي في زمان رسول الله كان يكدح على نفسه وعلى عياله، يؤجر نفسه لسقي الزرع ويحرث الأرض ويزرعها ويقتات بعض الدراهم لبيته ولعائلته. علي هذا عندما أصبح خليفة المسلمين وأصبحت ثروات المسلمين كلها تحت يده لم تغيره دنيا الخلافة أبدا. علي هو علي، الهيئة التي كان عليها هي نفس الهيئة التي كان عليها بعد أن أصبح خليفة المسلمين. لم يغتر علي بدنيا الخلافة ولا بزبرجها ولا بزخرفها. بعد أن استلم الخلافة دخل عليه ابن عباس ظن تغير، قال هذا الأنصار خليفة تغير. دخل عليه ابن عباس وهو بذي قار، مكان اسمه ذي قار في العراق، فرآه يخصف نعله قاعد يصلح نعله. استغرب ابن عباس قال ما تغير هذا. هو التفت الإمام إلى ابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل لتشوفها؟ قال لا شيء، شو ما تسوي شيء هذه. قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يقول ونظرت إلى قطيفته، القميص اللي عليه، وإذا هو قميص بالي ممزق، فتعجبت. قال يا ابن عباس ما أرجأ من دنياكم شيئا، إنها قطيفتي التي جئت بها من المدينة. يا ابن عباس ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. اللذة يقول علماء العرفان اللذة نوعان، لذة حسية وهي الاسترسال وراء الشهوة ووراء الغريزة، هذه لذة حسية، ولذة روحية وهي الإرادة. إذا كنت صاحب إرادة فأنت صاحب لذة روحية لا لذة حسية. أين معاوية وأين علي؟ معاوية كان مثلا أعلى في اللذة الحسية لأنه كان منساقا وراء شهواته ووراء غرائزه، أما علي فقد كان مثلا أعلى في اللذة الروحية وفي محاربة النفس وفي الصمود أمام الشهوات والغرائز. ابن مجذوب السوري زار قبر علي وزار قبر معاوية. اللذة الحسية كيف خلفت معاوية للتاريخ، واللذة الروحية كيف خلفت عليا للتاريخ. وقف محمد مجذوب السوري ورأى قبر معاوية خربة النكنة، ووقف على قبر علي في النجف الأشرف وقال أين القصور أبا يزيد ولهوها. اللذة الحسية راحت، ما بقيت إلا اللذة الروحية. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أنا حرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، هم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. المظهر الثاني لقوة الإرادة في شخصية علي بن أبي طالب أنه محى الطبقية محوا عمليا. علي لم يتحدث على المنابر وإنما مارس بسلوكه ممارسة عملية محو الطبقية. كان يعيش عيشة الفقراء وهو خليفة المسلمين، وكان يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونشائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل باليمامة، هو ما أبقى فقيرا في دولته، لما يقول لعل احتمال أكو فقير أنا ما أدري عنه. ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا شماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. المظهر الثالث لقوة الإرادة في شخصية علي بن أبي طالب عشقه للعبادة، كان يعشق الصلاة. نحن نتساقل من الصلاة، نحن نعتبر الصلاة صخرة ثقيلة علينا متى نؤديها ونتخلص منها، لكن عليا يعشق الصلاة. علي يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تسعون للجنة، أنا لا أسعى للجنة، أنا أسعى لقرب الله، أنا أسعى للذة بمناجاة الله، أنا أسعى للذة بالدعاء إلى الله. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. منذ صغره، منذ أن كان طفلا صغيرا كان يعشق الصلاة، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. يقول: لقد علمتم موقعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد وضعني في حجره وأنا وليد. أول من استقبل الإمام علي هو من؟ النبي، أخذه وهو وليد. لقد وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويشمني عرفه، يعني أشم طيبه، ويمسني جسده، وينبغ لي الطعام ويلقمنيه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قولي ولا خطلة في فعلي، وما أضل شقف في الإسلام يومئذ غير ثلاثة: رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. ولقد سمعت رنة الشيطان حينما نزل الوحي على النبي، فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يصليهما بنهم، يصليهما بحب، يصليها بعشق، يصلي 1000 ركعة بعشق ونهم ورغبة وإقبال. زين العابدين الإمام علي بن الحسين يتحجب وهو زين العابدين، يقول لابنه الباقر: بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يريد يقتدي بجده أمير المؤمنين، فيأتي للصحيفة ويقرأها ثم يبكي وهو زين العابدين ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين قطعة من العبادة، قطعة من الصلاة، قطعة من الدعاء والمناجات. إذا وقف إلى الصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه حتى يخر مغشيا عليه. دخل ضرار على معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين، قال معاوية: يا ضرار صف لي عليا. قال: اعفني. قال: لا، صف لي عليا. قال: إن أبيت إلا ذلك فأقول: كان علي بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يدنينا منه إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع حنوه علينا ودنوه منا لا نكلمه هيبة له وإجلالا، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ذات ليلة من لياليه، يعني ليلة عباده، ماثلا في محرابه، قابضا على شيبته، يتململ تململ السليم وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. ثم يقول: آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي يعلمنا السفر هو السفر إلى القبر، هو السفر إلى اللحد. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي ولد مع الصلاة، ولد في الكعبة المشرفة في بيت الصلاة، وختم حياته في بيت الله، ولد والصلاة بين شفتيه، ومات والصلاة بين شفتيه. علي مات وهو يقول: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم. علي مات وهو يعشق العبادة ويعشق الصلاة. هذه الأيام، هذه الليالي، ليالي الحزن، ليالي الأسى، ليالي المرارة على بني هاشم، عظم الله أجوركم. لما كانت مثل هذه الليلة ثقل حال الإمام أمير المؤمنين، صار يصلي من جلوس لعدم قدرته على الوقوف، وهو البطل الكبير داحي باب خيبر يصلي من جلوس. الله أكبر، الناس واقفة على الباب ما تريد تمشي، واقفة على الباب تريد تشوف الإمام علي. خرج الحسن قال: أيها الناس انصرفوا، فإن أمير المؤمنين ثقل حاله وتغير لونه. انصرفوا. يقول الإصبغ بن نبات: وقف. قلت: أما أنا فلا أنصرف، والله لا تطاوعني قدماي حتى أرى وجه حبيبي وسيدي أبا الحسن وإذا بالإمام يسمع صوته. بني حسن من هذا؟ قال هذا الإصبغ بن نبات يريد أن يراك. قال أدخله عليه. يقول الإصبغ بن نبات دخلت عليه وإذا هو معصب بعصابة صفراء، والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. فلما نظرت إليه بكيت. قال يا إصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قال سيدي ما بكيت عليك، وإنما أبكي على فراقك. الله أكبر. خرج الإصبغ بن نباته، استدعي طبيب نصراني، أخذ عودا من شاة جعلها في رأس الإمام، أخرجها وعليها بياض. قال يا أبا الحسن عهد عهدك، فإن الضرب قد وصلت إلى الدماغ. عظم الله أجوركم. الليلة ليلة الحزن والأسى. قال الإمام أدخلوا علي أحبتي، خل أشوف أولادي، خل أشوف أعزائي. دخلت زينب، دخلت أم كلثوم، جلست زينب عند رأسه. أبا أبا أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا. أبا علي حزننا عليك عظيم. دخلت أم كلثوم، جلست عند رجليه. أبا من لليتامى، من للأرامل، من للسكالى بعدك يا أبا الحسن؟ ثم دخل الحسن والحسين. قال بني حسن، بني حسن أوصيكما بتقوى الله في السر والعلانية، وأن لا تبغي الدنيا، وإن بغتكما كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، لا يخلون منكم. حسن أوصيك بأخيك الحسين خيرا، حسين أوصيك بأخيك الحسن خيرا، حسن حسين أوصيكما بإخوتكما محمد بن الحنفية أبي الفضل العباس، إخوته بني هاشم، أبنائي أولادي، أوصيكم جميعا بحبيبتي زينب. انتوا كلكم مسؤولينها، مو واحد دون اخر. الحسن والحسين وابن الحنفية ابو الفضل العباس، كلكم مسؤولون عن رعاية العقيلة زينب. بعد عنده وصايا الامام، عنده وصايا. في اخر اللحظات التفت الي، قال بني حسن واذا انا مت فغسلني وجهزني وكفني بكفن رسول الله، فإن جبرائيل نزل على جدك بكفن من الجنة فقسمه جدك المصطفى أربعة أقسام. أربعة أقسام الكفن، التفتها. كفن لجدك المصطفى، وكفن لأمك الزهراء، وكفن لأبيك المرتضى، والقسم الأخير لمن؟ إليك يا أبا محمد. عجيب، بس أربعة، بس أربعة أقسام. التفتت العقيلة زينب، أبا قطعت نياط قلبي، أبا أحرقت كبدي. ليش تقول الكفن بس أربعة؟ أسألك أبو عبد الله حبيبك الحسين، حبيبك الحسين أليس له كفن؟ ألا يستحق كفنا؟ التفت إليها، قال بني بني كأني به صريع على السراء. الله أكبر. فأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما. وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك، وأما أنت يا زينب العقيلة تسمعها تسمع الوصايا، وأما أنت يا زينب فسبية مهدية من بلد إلى بلد صرخت وضيعتها. عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أمينه، نادى أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله، مد يديه ورجله وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة، ضجت العائلة وعليا كل ينادي وإماما وسيدا. أقبلت العقيلة زينب أخذت رأسه وضعته في حجرها، نادت أبك كلمني محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، طيب القلب وتصير عيشتهم هنية، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد هيته